بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث يقول شيخنا أحسن الله إليكم، يوجد في صفوفنا من يطعن في بطانة مشايخنا وطلابهم الخواص بدعوى أنهم يلبسون عليهم ويظهرون لهم خلاف ما يبطنون، وخصوصا ممن بين سوء مسلكه وفهمه من أصحاب هذه الدعاوى. على كل حال، من الأصول المتبعة الصبر على الدعوة، الصبر على الأذى فيها. فمكايد الناس ما سلم منها أحد، لا نبي ولا مرسل، ومن نصب نفسه داعية إلى الله إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فسيناله مما نال محمد صلى الله عليه وسلم. فالصبر والبيان بقوة حجة، إقامة الدليل، وهذا وسع العبد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هداية الدلالة والإرشاد جعلها الله للنبيين ومن بعدهم من دعاة الحق والبصيرة. أما هداية الدلالة، أما هداية التوفيق فهذه اختص بها الله سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية الدلالة والإرشاد. وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق والقبول إلى الله عز وجل. نعم.